عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة في الله، هذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب البداية في علم المواريث، وتكلمنا في اللقاءين السابقين عن ميراث الزوج، وقلنا أنه ينقسم إلى قسمين: إما أن يرث النصف إذا لم يوجد فرع وارث للميت منه أو من غيره، وإما أن يرث الربع إذا وجد فرع وارث منه أو من غيره، قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. وأردفنا بميراث الزوجة وقلنا أن لها حالتان: إما أن ترث الربع وإما أن ترث الثمن. الربع إذا لم يوجد له الميت فرع وارث منها أو من غيرها، والثمن إذا وجد فرع وارث منها أو من غيرها، قوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وقلنا أن عدد الزوجات لا يؤثر في قيمة الميراث، فالواحدة كالأربع يرثن الربع أو الثمن. ثم فلسنا بميراث الأم، قلنا أن لها ثلاث حالات: إما أن ترث الثلث بشروط ثلاثة: عدم الفرع وعدم الجمع وألا تكون إحدى العمريتين. ودليل ذلك قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له ولد أو له إخوة فلأمه السدس. فإذا وجد جمع من الإخوة أو وجد فرع وارث ذكر أو أنثى تنزل الأم من الثلث إلى السدس. فإذا كان زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب فهي العمريتين، فيرث الزوج أو الزوجة نصيبه ثم يقسم الباقي، فتأخذ الأم ثلثه ويأخذ الأب ثلثي الباقي. ثم أردفنا بميراث الأب وقلنا أن له ثلاث حالات: ويرث السدس مع الذكر والباقي عند عدم الفرع، والسدس زائد الباقي مع الفرع الأنثى، فيرث بالفرض والتعصيب. وقلنا أن الجد كذلك، لكن هناك مسألة: أن الجد يختلف عن الأب في مسألتين. ذكرنا لكم في نهاية الدرس الماضي الإجماع على أن الجد يقوم مقام الأب إلا في مسألتين. المسألة الأولى هي العمريتين، فإذا وجد مكان الأب بجد أخذت الأم نصيبها كاملا وأخذ الجد الباقي. فلو أم وجد، ويعني إحنا ننتظر وصول الأقلام حتى نستخدم السبورة، فنقول أن الأم إذا وجدت مع الزوجة والجد ترث الزوجة الربع وترث الأم الثلث ويأخذ الأب أو الجد الباقي، وكذلك مع الزوج. والمسألة الأولى سندرسها في المرحلة الثانية، وهي الجد مع الإخوة. وإن كان الراجح من أقوال أهل العلم أن الجد يحجب الإخوة، لكن يعني ندرسها من باب العلم بأحكام هذه المسألة. اليوم إن شاء الله تعالى عندنا ميراث الجدة. طيب، الأخوات معها كتب والإخوة معهم كتب، جيب لي كتاب ميراث الجدة السدس لا تزيد عنه السدس لا تزيد عنه لا خلاص أنا مش عايز كتاب مش عايز كتاب عفوا اجلس الجد الجدة ترث السدس سواء وجد فرع وارث سواء وجد أصل وارث سواء عدم كل ذلك الجدة ليس لها إلا السدس يعني لو قلنا جدة وأب من يقسم هذه المسألة اكتبها جدة وأب من يقسم قلنا على كل حال الجدة لها ماذا السدس احسنت الجدة السدس والأب الباقي تعصيبا جدة وابن جدة وابن فضل عن شيخ عمرو احسنت نفس الحل الجدة السدس والابن الباقي طيب جدة وبنت وعم جدة وبنت وعم تفضل الجدة السدس والبنت النصف والعم الباقي إذن الجدة مع الذكر خدت السدس مع الأب أخذت السدس مع البنت أخذت السدس ولا يحجب الجدة إلا الأم أو الجدة الأقرب طيب المسألة الثانية الجدات إذا اجتمعنا احنا قلنا الجدة مرفة السدس طيب لو الإنسان عنده أكثر من جدة أم أمه وأم أبيه مثلا ما كيف نقسم يقتسمنا السدس ليه لأنهم من درجة واحدة طيب إذا تفاوتنا أم أم أمه وأم أبيه من ترث الأقرب اليمين معنا أم أبي طيب أم أم أبي أبيه وأم أم أم الثاني لأن الأولين أربعة خلاص يبقى إذا تساوينا في القرب يقتسمنا الإيه السدس وإذا تفاوتنا في القرب تحجب القرب الإيه البعد طيب لو كانت إحداهن تدلي بجهتين والأخرى بجهة واحدة يعني واحدة قريبته من جهة أبي ومن جهة أمه والأخرى قريبته من جهة أبي فقط يبقى واحدة لها طرفان والثانية طرف واحد يبقى كيف تقسم التركة أحسنت يبقى ما كانت تدلي بطرفين فلها ثلثي السدس وما كانت مثال يعني لو قلنا اثنين ولاد خالة اتجوزوا بالفلاح خالص اثنين ولاد خالة اتجوزوا تمام يبقى وبعدين خلفوا والولاد كل واحد واحدة خلفت بنت والتانية خلفت ولد خلاص الولد ده تزوج البنت قسمها معايا مفيش قلق انا معاه قلم بس لو كتب مش هينسى حتان الله المستعان طب خلوا حتة الجدات اذا اجتمعنا دي لما يجي الولد فاهمين الجدة لها ليه السدس جيب المناديل بعد خلاص الجدة لها السدس اذا اجتمعنا اذا تساوينا ها يقتسمنا ليه اذا تفاوتنا الأقرب تحجب الأبعد طيب بعد كده إذا أدلت إحداهن بجهتين هنخليه عندنا بعد كده ميراث البنات ميراث الإيه البنات البنات ميراثهم سهل خالص إما أن يرثنا بالتعصيب وإما أن يرثنا بالإيه بالفرض البنت يترث بالتعصيب يترث بالإيه بالفرض مش هتلاقي في الوجيز اصل الوجيز بيجيب الانصبة مش ده الوجيز بيجيب الانصبة على بعض هتلاقي اصحاب النصف على بعض واصحاب السدس على بعض فخليك معانا في النهاية بعد ما تخلص وتفهم معانا هتقدر تذاكر الوجيز ان شاء الله بالتعصيب او بالفرض بالتعصيب إذا وجد. طيب الحمد لله وصل القلم وقبل ما يوصل الماء والشهد. قلوا أمين. والله أخشى أن يكون هذا القلم مثل الذي معه صنبورة أكيد نجال. خلاص صبور. صلى على رسول الله. المخرج خلي بالك معنا ما فيش صورة تحت. قلنا الجدة لها السدس. إما أن ترث السدس قلنا جدة وأب. تمام. قلنا أن الجدة ترث الإيه؟ الجدة مراث الجدة. تمام. والأب سلم كام؟ ست. ها واحد خمس. جدة وابن ها نفس القضية لن تتغير الجدة. سدس والباقي كام؟ واحد خمس. جدة وبنت وعم ها الجدة السدس والبنت النصف والعم الباقي مثلا من كام؟ من ست. ها واحد ثلاثة يتبقى اثنين. خلاص. يبقى ده ميراث الجدة بصفة عامة ان ميراث الجدة بصفة عامة انها لا ترث الا الايه؟ السدس. لا ترث الا السدس سواء وجد عدم الفرع الوارث او وجد الذكر او وجدت الايه؟ الانثى. ده بالنسبة لميراث الجدة. اي جدة في المسألة اعطيها الايه؟ السدس. اعطيها الايه؟ السدس. تمام يا اخوانا. طيب قلنا قبل ذلك الجدات اذا اجتمعنا لهن ثلاث حالات. خلاص. الحالة الاولى الجدات اذا اجتمعنا. الحالة الاولى ان يتساوينا. الحالة الثانية يتفاوتنا. الحالة الثالثة تدلي إحداهن بجهتين والأخرى بجهة. طيب يتساوينا يقتسمن الايه؟ السدس. يقتسمن السدس. يتفاوتنا تحجب القرب البعد. يتساوينا مات وترك أمه وأم أبي. أيهما أقرب إلى الميت؟ متساوين. كل واحدة بينها وبين الميت إيه؟ واسطة واحدة. خلاص. يبقى يقتسمنا الايه؟ السدس. وعم مثلا يأخذ الباقي. يبقى المسألة من كام؟ من ستة. الاثنين هياخذ واحد وده كام؟ خمسة. تحجب القرب البعد مات وترك أم أبيه وأم أم أمه ها وإب ها. من الذي تأخذ هذه أم الأولى أم الثانية؟ لماذا؟ يبقى دي تأخذ السدس ودي محجوبة. ليه؟ لأن دي في كم واسطة بينها وبين الميت. أما هذه واحد والابن ليه؟ مثلا من ستة واحد وخمسة وهذه لا شيء لها. خلاص؟ واضح الكلام يا شباب؟ فاهمين؟ طيب صلى على رسول الله. إذا أدلت إحداهن بجهتين تأخذ السدس الايه؟ الاولى تأخذ ثلثي السدس والثانية تأخذ ثلث الايه؟ السدس. يعني برضو مش هنزودهم عن ايه؟ عن السدس. امسح. طيب خليك بالك معايا كده. مات وترك أم أم أم وهي أم أم أبي وترك أم أبي أبي مش لوغاريتمات ولا حاجة خلاص دول اتنين واحدة وعم ها. طيب دي قريبته أم أم أمه وهي نفسها أم أم إيه أبي خلاص وترك واحدة تانية أم أبي أبي وترك عم ده هم الثلاثة الاثنين بياخدوا الايه السدس بس دي بتاخد تلتين ودي بتاخد ايه تلت السدس والعم الباقي مثلا من كان ستة دول واحد وده كام خمسة لكن واحد يقول لي برضه انا مش فاهم يعني ايه بتدلي بجهتين اقول لك صلى على رسول الله واحدة اسمها هند ماشي تزوجت وانجبت بنتان الاولى اسماء والثانية زينب حد كده في مشكلة اتنين اخوات الاتنين اتجوزوا زينب هذه تزوجت بعلي واسماء تزوجت بمحمد خلاص اسماء ومحمد انجبوا احمد وزينب وعلي انجبوا فاطمة خلاص في اشكال جوزنا احمد لفاطمة فانجب ابراهيم خلاص محمد ده امه اسمها خديجة ركز معايا كده بقى على الرسمة دي هذه جدة من جدة احمد وفاطمة تمام وهذه جدة من جدة احمد فقط اليس كذلك بلى كل الجماعة دول ماتوا قبل ابراهيم ابراهيم مات وترك هند وخديجة خلاص دول بس اللي كانوا عايشين لما ابراهيم مات كل التنين دول متى قبل ما تفرقش معانا تعالوا كده ننسب هند لاحمد لابراهيم هنلاقيها ايه ام ام ام صح وهي ام ام ابي صح طب وخديجة ام ابي ابي اهي اكتبها لكم فين ام امه اهي ها هند امها ها زينب ها فاطمة تمام طب وهنا ام ام ابي ها هند برضو ها اسماء احسن احمد خلاص طب هنا ها خديجة ها محمد ها احمد قدامك دقيقتين تكتب الرسمة دي وترسم خلاص في مية يا ابني عندكم زك شيخ عبد الرحمن وفي شيء من غير مية يا ابني اكتب بسرعة الرسمة دي ولما تروح البيت تعمل كوباية شاي خلاص وتقعد تفكر فيها ده لو ما فهمتهاش دلوقتي عملت كوباية شاي وما فهمتهاش مش مهم تفهمها لما تسأل على مسألة زي ايه تصل بيها وانا احلها لك خلاص عشان تريح نفسك خالص من المسألة دي طبعا في مسائل افتراضية في المراسل العلماء بيقولوها بحيث ما يبقاش ايه نفسك يا ابني كان في قولة قريبة كده هات هات القولة مش مشكلة عام خلاص يا شباب ايه اللي قلتوها امسح طيب ولو ما نلتهاش عندك في الكتاب بس قد تختلف بعض الاسماء يعني طيب ميراث البنات لهن حالتان بالتعصيب بالفرد. بالتعصيب إذا وجد معهن معصب. من اللي بيعصب البنت؟ أخوها. ماتت وتركت زوج وابن وبنت. ها الزوج يرث ايه؟ الربع، والباقي للذكر مثل حظ الايه؟ يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الايه؟ يبقى المسألة من كام؟ من اربعة، الزوج واحد ويتبقى كام؟ ثلاثة، الولد كومين والبنت. صعبة دي؟ اي مسألة، مات وترك زوجة، الزوجة الثمن، والاولاد الباقي للذكر مثل حظ الانثيين. مات وترك ام واولاد، الام السدس والاولاد للذكر مثل حظ الايه؟ طالما في ولد ذكر له خلاص يبقى ايه؟ البنات يرثن بالايه؟ طب واحد يقول لي طب والولد؟ الولد على طول بياخد الباقي. اي ولد او ابن او ابن ابن يرث الايه؟ طيب اذا ما كانش في، متى يرثنا بالفرض؟ اذا لم يوجد معصب. اما ان تكون واحدة او اكثر من واحدة. واحدة بترث النصف، واكثر من واحدة بيرثنا الايه؟ ثلثان. مات وترك بنت وعم. ها على طول بنت لوحدها يبقى النص، والعم مسألة. ها بنتان وأخ شقيق. ها ثلثين الباقي. مسألة من كام؟ ثلاثة، اثنين وواحد، كل واحدة سنة. خلاص. مات وترك عشر بنات. ها ثلثان. ما الدليل؟ فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه. تمام. يبقى احنا عندنا ميراث البنات سهل خالص، اما ان يرثنا بالفرض. مشكلة الميراث انك لو ما ذاكرتش وفهمت اول باول ما انتش نافع، عشان بس نبقى كويسين مع بعض كده. غير الفقه، الفقه انت ممكن تاخده وتذاكره بعد اسبوع بعد اثنين، ده لو جبت اسبوع على اسبوع من غير ما تذاكر الاسبوع اللي فات، يعني ما ذاكرش الاسبوع اللي فات، صعب جدا الا انه يدرك نفسه. راجع مرة بمرة كده. خلاص. امتحان الميراث هيبقى اصعب امتحان، عشان بس نكونوا في الصورة كده، مش هنسيب كلمة خدناها. ايوه، عشان تقول دي من دي وشي. كلمة هنقولها هتفتخر، عشان هنعطيكم في الميراث ده بالذات فورا كل اللي ينجح هنجيب له اجازة من الشيخ وعيد فورية بمادة الايه؟ الموارث. خلاص يا اخواني. يبقى احنا عندنا ميراث الايه؟ عشان كده اللي مش فاهم يقول ايه؟ انا مش فاهم، وانا عيد مرة واثنين وثلاثة، مفيش عندنا مشكلة. ها حد عنده ايه سؤال في ميراث البنات؟ اتفضل. نعم. وما هو عشان كده الاثنين فوق فوق، ليه؟ انه قال ايه بعده؟ فان كانت واحدة يبقى المقصود بالنساء ايه؟ المسألة فيها اجماع لا خلاف، وفيها فتوى النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ ايه سؤال تاني؟ طيب اخر مسألة معنا النهاردة، عشان تعرفوا ان درس النهاردة سهل، ميراث بنات الابن، ويتبقى لنا الدرس الجاي الاخوات. وكل عام وانتم بخير في الاربع مجالس بتوع الايه؟ المستوى الاول. شو هم اربع مجالس برضو؟ ان شاء الله. ها نعم المية. جزاك الله خير. بنات الابن، بنات الابن لهن حالتان. اذا لم يوجد فرع وارد أعلى ابن أو بنت، تمام. الحالة الثانية، إذا وجد فرع وارث أعلى، معلش خط وحش استحملوه. طيب إذا وجد، وأنا خط كده عشان أنا مش عشان اليمين عطلانة، لا أنا أصلا بكتب بالشمال، فهو رزق يعني، ما إيه مش عشان أقول لك استحمل الشيخ على ما اليمين تكتب، لا هي على طول دي اللي بتكتب، يعني عشان إيه قطع الطمع عن إدراك خط أحسن من ده. ماشي أخونا؟ إذا لم يوجد فرع وارث أعلى، فميراث بنات الابن كميراث الايه؟ البنات. ابن المنذر قال: وأجمعوا على أن أبناء الابن يقومون مقام الأبناء إذا لم يكن للميت فرع وارث غيره. رجل عنده ولد واحد، تزوج الولد ده وأنجب ولدين وبنت ومات، يبقى الولدين والبنت دول بيرتقوا كأنهم أبناء الجد، كأن الفرع كله خلص، لأن كان فيه إيه؟ ولد واحد ومات، مفيش لا أنثى ولا أي شيء، خلاص كأن أبناء الابن دول هم أبناء الإيه؟ الابن. يبقى إذا لم يوجد فرع وارث يرثنا بالتعصيب أو يرثنا بالإيه؟ بالفرع. بالتعصيب إذا وجد إيه؟ معصب. أخونا نفس المثال، زوج وابن ابن وبنت ابن، هي من يحل؟ الزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والباقي اثنين ليه؟ لواحد، يبقى اربعة، واحد وثلاثة، اثنين وواحد. في نفس المثال اللي انت كتبته فين؟ في الابناء. بعد كده بالفرض ان كانت واحدة فلها النصف، أكثر من واحدة الثلثين، مات وترك بنت ابن وأخ لأب. بنت الابن هتاخد يا إخوانا ليه؟ وأخ لأب ثلاثة من كام؟ اثنين، واحد وواحد. الصورة واضحة كبيرة، تمام. أكثر من واحدة، بنت ابن وأخ شقيق، ها الثلثان والباقي، مثلاً كام؟ ثلاثة، اثنين، واحد، كل واحدة إيه؟ سهل. خلاص يا إخوانا؟ ركز معايا كده. قلنا أن إذا لم يوجد للميت فرع وارث إلا أبناء الابن يقومن مقام الإيه؟ الأبناء. إذا كان في ولد وبنت يبقى للذكر مثل حظ الإيه؟ هو نفس الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ، أهو اثنين لواحد. إذا لم يوجد فرع وارث إن كنا نساء أكثر من اثنتين فلهن الثلثان، وإذا كان كانت واحدة فلها النصف. حد عنده أي سؤال في اللثة في الموضوع ده؟ يعني واضح؟ طيب إذا وجد فرع وارث بقى، إما أن يكون ذكر وإما أن تكون إيه؟ أنثى، صح؟ اللي هو أخو الأولاد، يعني الولد ده أخو البنت دي، عشان أخوها بقى معصب، يعني أنت تعصب إخواتك البنات، عندك إخوات بنات؟ تمام، أنت الراجل بتاعها، خلاص؟ انت واخواتك الصبيان طبعا احسن تكون لك غيرك تروح تعمل لي عليهم ايه؟ درس معادي انت هو، بس انت برضو تعتبر كده لو انت اللي تحضر الدرس الواحد. فقال رسولنا: اذا وجد ذكر، همسح الجزء ده وبس، شرعا يحجب بنات الابن، يحجبهن، اللي هو مش عمهم، مش دعب عمهم. انا قلت لك في اول درس دايما تنسي تدل مين؟ للميت، ما تقوليش عمهم ولا ابن عمهم بقى، خلاص. هو عرفا عمهم، لكن احنا بنتكلم هو ابن الميت، يعني الرجل مات وترك ابن وابن ابن وبنت ابن. ها اهلي الابن هياخد التركة كلها واحد من واحد، ودول محجوبين. عندنا في مصر بيدولهم بقانون الوصية الواجبة، ده ملناش دعوة بيه، احنا بنتكلم شرعا، وان كنا لما نفتي نفتي بالقانون. ليه؟ لان القاضي او الحاكم يأخذ به فوجب اتباعه للمصلحة. خلاص. يبقى اذا وجد ابن للميت غير ابناء الابن اللي ماتوا بيحجبون. طب اذا وجدت انثى، اما ان تكون واحدة بتأخذ ايه؟ نصف. وبنت الاب لا، بتاخد السدس تكملة الايه؟ الثلثين، لان البنات لا يزيدن عن الثلثين ابدا. اهي مات وترك بنت، انجل معاها مخرج اب، بنت بس وبنت اب وعم. ها البنت الايه؟ النصف. وبنت الاب السدس تكملة الثلثين، والعم سنة من كام؟ من ستة. ثلاثة واحد اثنين. ايه اللي حصل؟ ان بنت الابن مع البنت خدت السدس تكملة الثلثين، تكملة الايه؟ الثلثين. خلاص. طيب ده لو بنت واحدة، امال لو بقى في بنتين؟ اهي بنتان وبنت ابن وعم. البنتان ثلثان، وبنت الاب اجيب لها من ايه؟ هما البنات على بعض لهم ايه؟ خدوهم بنات الميت، يبقى بنت الابن ملهاش، يبقى تحجب؟ لا تسقط، والعم ياخد الايه؟ الباقي. مثلا من كام؟ اثنين وواحد. خلاص. يبقى هنا سقط بنات الايه؟ الابن. لماذا سقطنا؟ لاستغراق من فوقها الثلثان. يبقى احنا عندنا ميراث بنات الابن اذا لم يوجد فرع وارث اعلى فهن لك البنات بالتعصيب او بالفرض. بالتعصيب للذكر مستحب الانثيين، بالفرض ان كانت واحده لها النصف، وان كنا اكثر فلهن الايه؟ الثلثان. اذا وجد معصب او فرع وارث اعلى، ان كان ذكر بيحجبهن، وان كانت انثى، ان كانت واحده تمام بترث النصف وبنت الابن السدس، وان كان اكثر من واحدة فالثلثان للبنات وتسقط بنت الابن، الا في حالة واحدة اذا وجد الابن المبارك. الابن الايه؟ مش جمال ولا علاء. ها ابن الايه؟ هيقول لك مبارك ما حد في المواريث، مش ابن مبارك ده بالالف واللام، المبارك. خلاص. اللي هو مين؟ ابن ابن. لو في المسألة ده ابن ابن ايه اللي هيحصل؟ ها دخل عليهم هيقول لعمه بعد اذنك انا اولى منك اخد الباقي. اول ما قال لعمه كده اخد الباقي، اخته قالت له وانا اختك هاخد معاك، يبقى الباقي ده اهو للذكر مستحق الايه؟ يبقى وجود الولد ده اهو كان بركة على مين؟ على اخته، لانها لولاها او لولاه ما ورثت. لو شلناه يرجع الباقي لمين؟ لعمه، وهي ايه؟ تسقط. رجعناه يسقط عمه وياخد الباقي هو ومين؟ ده اسمه الابن الايه؟ ركز معاي. ها احسن نوديك طرة. خلاص. طيب وهنا برضو زي ما فيه الابن المبارك ممكن يكون فيه الابن الايه؟ ها المشؤوم. ها زي جمال ما عمل فابوه كده. ها خلي بالك زوج. ها وبنت وام واب وبنت ابن. خلاص. كل دول خدناهم، واللي مش هيحل صح ها الزوج ده ايه اللي عارف يرفع ايده؟ الربع. والبنت النصف. مش ترفع وتتكلم قبل ما اقول لك اتكلم. والام احنا خدناها السدس. احسنت. والاب السدس. وبنت الابن ها مع البنت اهو السدس تكملة الايه؟ السدسين. مسألة من كام؟ ستة واربعة واثنين أقل رقم يجمعوا فيه الأرقام دي كلها كام؟ 12. تمام، عامل مشترك يقبل القسمة على الجميع. 12 على 4، 12 على 2، 12 على 6، 12 على 6، 12 على 6، 2 3 6 6 6 و 3. وما تسألش على 15 دي لأن دي في المستوى الثاني إن شاء الله. خلاص. طيب إيه اللي حصل؟ كل ورث ولا لا؟ طبعا الأب هنا ليه السدس زائد الايه؟ زائد الباقي، لأن الفرع الورث ايه؟ أنثى، بس ما عادلوش باقي، مسألة عالية أصلا. تمام؟ لو جينا حاطين هنا مع بنت الاب ابن الاب هيعمل ايه؟ هيقول للأب بعد إذنك أنا ليا الايه؟ الباقي أنا وأختي، أختي ما تاخدش السدس بقى. يبقى الاثنين الباقي اثنين ليه؟ خلاص نشيلوا الاثنين بتوع الأخت ونشوفوا الفرق دول كام؟ اثنين واثنين اربعة وكام؟ ستة وثلاثة كام؟ ستة وستة اربعة، اربعة وستة كام؟ عشرة وثلاثة، تلتاشر من اتناشر. يبقى وجوده كان ايه؟ شؤم على اخت. لو ما جاش كانت ورثت، انما ما جي. طب لو شلناه هترجع تاخد ايه؟ السدس. طب واحد يقول لي لا، طب نخلي لها السدس. لا، اذا جه الولد يبقى مع البنت، يبقى للذكر مثل حظ الايه؟ على طول. خلاص، حد فاهم اي حاجه النهارده؟ اتفضل. بعض اهل العلم صرح بذلك. اختلاف الجد مع الاب لم يشرح. ما احنا قلنا في المستوى الثاني، احنا قلنا يختلف الجد مع الاب في مسالتين، العمريه هذا هرسمها لكم دلوقتي، والجد مع الاخوه ايه هقولها لكم دلوقتي. طب حد يقرا لي السؤال ده عشان انا ما جبتش النضاره النهارده. ها، اخر مسألة دي قلنا شيخ رامي ان الولد ده لو ما هوش موجود البنت دي هتارس مع بنت الابن مع البنت السلس تكملة الايه؟ السلسين. فلما جه هنا طبعا لما ورثت المسألة ستعول، مسألة ستعول الى 15 العول دي. يعني لو انت فاهم ما عدا الحتة دي انا مش زعلان، لان دي لسه ايه هناخدها لوحدها في درس. وبفكروني في العول اديكم المسألة دي واشرحها لكم تاني، اكتبوها وبملوها لي. خلاص. طيب، يعني المبارك والمشؤوم دي يعني كده حتة يعني نستلى بها بس يعني كده، انما هي معروفة بطبيعة الحال لو جاء الولد مع البنت فللذكر مستحظ الانثيين، ولو جاء ابن الابن مع البنت فللذكر مستحظ الايه؟ الانثيين. المسألة اللي احنا شرحناها في مسألة العمريتين زوج وأم وأب، تمام؟ مش دي العمرية الأولى؟ الزوج له والأم ثلث، الباق والأب. مسألة من ستة، ثلاثة واحد اثنين، دي ثابتة ما تتغيرش. طيب لو شلنا الاب وحطينا جد، اهي نفس المساله، زوج هينجل معاه شيخ وام وجد، هنقول الزوج النصف، الام الثلث، الاب الايه؟ مساله من سته، ثلاثه واثنين وواحد. الجد اخذ اقل من الام او اكتر ما تفرقش معانا. نفسها العمريه الثانيه، زوجه وام واب، الزوجة الربع، الثلث، الباقي، الباقي. المسألة من أربعة، واحد واحد اثنين، زوجة وأم وجد. يبقى الزوجة الربع والأم الثلث والجد الباقي. مسألة من اتناشر، الزوجة الربع ثلاثة والأم الثلث أربعة والجد الباقي كام؟ خمسة. مش كده؟ تمام. يبقى انت كنت حاضر معانا الدرس الماضي؟ مش احنا قلنا الام تاخذ ثلث الباقي اذا كانت احدى العمريتين؟ طيب ما هي دي احدى العمريتين؟ واو العمرية الثانية. خلاص اخواننا حد عنده اي سؤال؟ حد موت الشرع بتاعه؟ طيب خلاها في الدرس القادم ان شاء الله نشرحها مرة تانية الابن المشؤوم مع الاخ المشؤوم. نعم ما في اخ مشؤوم برضه. نعم ما احنا انت كنت حاضر الدرس الماضي؟ ايوه كده عشان كده انت كنت. احنا قلنا الاربعة بنطلع الايه الربع لوحده ويتبقى كام؟ الثلاث ارباع نقسمه على ثلاثة. تمام؟ لو لاحظت ان الاربعة خدنا منها واحد يتبقى كام؟ ادينا الام تلتهم كام؟ تلت التلاتة كام؟ واحد يتبقى منهم كام؟ اهو نفس القضية كده. تمام؟ دي اسمها العمرية. عشان كده قلت ما تغيبش درس وقلت تذاكر كل ايه؟ كل درس. الاخ اللي طلب رقم الهاتف 0-100-5-3 مش مشكلة 1-3-0-100-5-3-1-3-8-9-1 8-9-1. هذا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.